الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته من واله ومنهاجه إلى يوم أن نلقاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لنا في هذا اليوم حديث إن شاء الله تعالى عن اسم الله عز وجل الجميل. اسم الله عز وجل الجميل، الجمال يا أخواني الأكارم، الجمال أحبتي في الله هو الحسن الكثير، هو الحسن الكثير. والحقيقة هذا ضربان، أحدهم جمال يختص به الإنسان، جمال يختص به الإنسان في نفسه أو في بدنه أو في فعله، والثاني ما يوصل منه إلى غيره. الله عز وجل أيها الأحبة سبحانه وتعالى جميل ذاتا وأسماء وصفات، سبحانه وتعالى جميل بذاته وبأسمائه وصفاته. عليكم السلام، حياك الله في منشات. ولذلك ورد في الحديث الصحيح، ورد في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار، اسمعوا يا أخواني، من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء به ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. أحبتي في الله، الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الجميل بذاته بأسمائه بصفاته سبحانه وتعالى. لا يمكن لمخلوق مطلق أن يعبر عن بعض جمال ذاته، حتى أحبتي في الله أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم واللذات والسرور والأفراح، هاي أخواننا الكرام، التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله، فقد نسوا ما هم فيه من النعيم أو تلاشى ما هم فيه من الأفراح. وودوا لو تدوم هذه الحال، ودوا لو تدوم هذه الحال واكتسبوا من جماله ومن نوره جمالا إلى جمالهم، جمالا إلى جمالهم. وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، يفرحون يوم المزيد أحبتي في الله فرحا تكاد تطير له القلوب. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى جل في علاه هو الجميل في أسمائه، وهو الجميل سبحانه وتعالى بكل هذه الأسماء. لذلك نرى أحبتي في الله أن الأسماء جميعا كلها حسنة وجميلة، أن الأسماء كلها حسنة وجميلة. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أي نعم، فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمال، فلا يسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره سبحانه وتعالى. وكذلك هو الجميل سبحانه وتعالى أحبتي في الله في أوصافه، فإن أوصاف الله عز وجل كلها كمال، ونعوت ونعوت ثناء. أي نعم، وهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة وبالبر والكرم والجود. الحقيقة أحبتي في الله أن أفعال الله عز وجل كذلك سبحانه وتعالى كلها جميلة. ولكن الله عز وجل ينبغي علينا أن ننظر إلى أفعاله دائرة بين أفعال البر والإحسان. أيها الأحبة الأكارم، نحمد الله عز وجل عليها، هذا واجبنا، عليكم السلام. نثني على الله سبحانه وتعالى، ليس في أفعال الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله، ليس في أفعال الله سبحانه وتعالى عبث ولا سفه ولا ظلم، لها كلها خير وهدى ورحمة ورشد وعدل. صدق الله سبحانه وتعالى القائل سبحانه وبحمده. هيا أخواني الأكارم، إن ربي على صراط مستقيم، سبحانه وتعالى إن ربي على صراط مستقيم، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أحبتي في الله، إن أسماء الله سبحانه وتعالى تحتاج منا إلى أن نعرف حقيقتها. ونعلم أيها الأحبة أن هذه الأسماء تحتاج منا حقيقة إلى معرفة أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن ينظروا إلى آثار هذه الأسماء العظيمة. عليكم السلام، حياكم الله العمر، حيا الله أمة الله، حيا الله عراقية، وحيا الله منشات وجميع الإخوة الأكارم. أحبتي في الله، إن اسم الله سبحانه وتعالى على اسم طيب. أقول يا أيها الأحبة الأكارم، انظروا إلى صنع الله عز وجل كيف صنع كل ما صنعه سبحانه وتعالى، وأحسن ما خلقه، وأحسن كل شيء الإنسان من طين. وانظروا إلى ما أتقن الله عز وجل في صنعه سبحانه وتعالى، انظروا إلى هذه الأكوان التي تحتوي على أصناف من الجمال. أحبتي في الله، وجمالها من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي كساها، هو الذي أعطاها الحسن. لذلك أحبتي في الله، ننظر ونلتفت إلى أن كل جمال في الدنيا باطني وظاهري، فإنه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى ما يعطيه المولى سبحانه وتعالى لأهل الجنة من الجمال المفرط لرجالهم ونسائهم، فلو بدا كف واحدة من الحور العين إلى الدنيا، الله تطمس الشمس ضوء النجوم، أليس الذي كساهم هذا الجمال ومن عليهم بذلك الحسن؟ والكمال أحق منهم بالجمال الذي ليس كمثله شيء. وقد جاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس إن هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في القرآن أراد الله عز وجل منه أن يثبت جمال هذا النور، وأن الله عز وجل هو النور، وأنه نور السماوات والأرض، وأن جميع الأنوار كلها من الله سبحانه وتعالى، لا منه من ذاته، وإنما مما خلقه الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الأحبة إلى هذا كله، وانظروا إلى هذا الوصف العظيم الذي وصف الله عز وجل به، وهو ذو البهاء والسبحات، الذي لو كشف الحجاب عن وجهه الكريم لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو الذي استنارت به العوالم كلها، فبنور وجه الله عز وجل أشرقت الظلمات، واستنار العرش والكرسي، والسبع الطباق، وجميع الأكوان. وهنالك فرق أيها الأحبة ما بين نور الصفات الحسي منه والمعنوي، فنور الذات ملازم لذاته لا يفارقها ولا يحل بمخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به المخلوقات بحسب الأسباب والمعاني التي تقوم به. والمؤمن أيها الأحبة إذا كمل إيمانه أنار الله عز وجل قلبه، فانكشفت له حقائق الأشياء. بعض الناس يا أخواني تجد أن في كلامه نور، وأن في وجهه نور، وأن مطلعه نور، وبعض الناس تجد أن وجهه مظلم، ومدخله مظلم، وكلامه مظلم، وكله مظلم، بسبب أنه ابتعد عن هدى الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا كمل إيمان العبد أنار الله عز وجل قلبه، فانكشفت له حقائق الأشياء، وحصل له الفرقان الذي يفرق به ما بين الحق والباطل، ويفرق به ما بين الحق والباطل، ويصير هذا النور مادة حياته وقوته على الخير علما وعملا. وكان قلبه نورا، وكلامه نورا، وعمله نورا، والنور كله محيط به من جهاته. والكافر أو المنافق يا أخواني أو الغافل، فإنهم يتخبطون جميعا في الظلمات. من آثار الجميل سبحانه وتعالى ما نراه في الكون من حولنا من جمال، من تنظيم، من إبداع. الذي يتأمل يا أخواني هذا الكون يراه رائعا جميلا لا تشبع العين من جماله وروعته، ولا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته. لذلك يقول: والجمال في تصميم هذا الكون مقصود. عليكم السلام الله، حي الله من دخل. والجمال يا أخوانا كارم في تصميم هذا الكون مقصود كالكمال، بل إنهما اعتباران لحقيقة واحدة، فالكمال يبلغ درجة الجمال. ومن ثم يوجه القرآن النظر إلى جمال السماوات بعد أن وجه النظر إلى كمالها. ذلك انظروا يا أخوان الأكارم إيش قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فمشهد النجوم في السماء يا أخواني مشهد جميل رائع، جميل جمالا يأخذ بالقلوب، وهو جمال متجدد تتعدد فيه الألوان بتعدد الأوقات، ويختلف من صباح إلى مساء، كل ذلك أيها الأحبة الأكارم كله يلتفت إليه العبد، فيرى صدق ما خلق الله سبحانه وتعالى من أشياء تدل على حسن خلقه وإبداع صنعه سبحانه وتعالى. في الكون من حولنا كله جمال حقيقي مقصود، هو تنظيم لكل مظاهر الكون، كل ذلك بدقة وتناسق في هذه المظاهر. أحبتي في يقول الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، أي نعم. ويقول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الذي يتأمل يا أخواني هذه الأشياء من حوله يجدها تشي وتشعر بهذا الجمال وتعلنه في الينابيع والجداول والأنهار، وهي تتفجر من الأرض أو الجبال تأخذ بالألباب وتبهر الأبصار بجمالها وبديع منظرها. هذه الأحجار، هذه الصخور في أنواعها، في تشكيلاتها، في تنظيمها، تعلن عن هذا الجمال، عن الأزهار المثمرة. انظروا يا أخواني إلى هذا الجمال كله. حياكم الله أخي أسد الدين، تعلمون أن هذا من آثار الجميل سبحانه وتعالى. حتى النبات، انظروا إلى النبات، جمال والله إنه يخلب اللب، بل إنه يثير الوجدان. ذلك يبرز القرآن الكريم يا أخواني هذا في عدة مواطن، فيوجه القلب والعقل إلى الاستمتاع بهذا الجمال. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية جنات ومن أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر ينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كل ذلك يا أخواني في هذه آيات دلالة على الحقيقة، هذه الظلال الوارفة من الجمال التي يستمتع بها الإنسان عندما يتملاها، عندما ينظر إليها ببصره ببصيرته. الحدائق بهيجة ناضرة حية ممتعة، الألوان متناسقة في الزهور في الثمار، فيها إبداع، فيها جمال، تنسيق الألوان، تداخل الخطوط، تنظيم المريقات في الزهرة الواحدة، كلها يا أخواني تبدو معجزة باهرة تتقاصر دونها كل العبقريات الفنية. انظر يا أخواني إذا البرتقالة تبدأ باللون الأخضر ثم تنضج تتحول اللون الأصفر أو البرتقالي، التمرة من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر، هذا التغير، هذا التلون إشارة وإيذاء إلى الإنسان: لقد أصبحت ناضجة، لقد صرت طعاما طيبا. سبحان الله. هذا اللون يا أخواني هو اللون الغالب في الجنان كذلك، حتى الجنان وارفة الظلال كثيرة الأشجار، أهلها يتكئون على ماذا؟ على فرش خضر، متكئين على رفوف خضر وعبقري حسان. ولباس أهل الجنة الثياب الأخضر، قول الله عز وجل: يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وجمال النبات لا يختصر على لونه، بل هنالك أيضا جمال في شكله، في حركته، في تموجاته. توزيع الأوراق وتنوعها وما فيها من خطوط منتظمة وتموجات، وتوزيع أوراق الزهرة يا أخواني المتفتحة يوحي بالمتعة والبهجة والجمال. إخواني كلها دلائل تدل على صدق ما خلق الله عز وجل وما أتقنه سبحانه وتعالى. معي أحبتي في الله إلى مجال آخر، وهو مجال الأنعام. الأنعام، حيا الله أبو عائشة، حيا الله أبو دجانة، أهلا وسهلا بالجميع. في مجال الأنعام انظروا إلى هذا الجمال، يعني رب العالمين سماها، يعني حتى وصفها بأن فيها جمال. قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ففي هذه الأنعام يا أخواني دفء من الجلود والأصواف والأوبار والأشعار، وفيها المنافع، ومنها نأكل اللحم واللبن والسمن وتحمل الأثقال لبلاد البعيدة، وفيها كذلك عند الراحة جمال في المساء، وعند الصرح في الصباح جمال الاستمتاع بمظهرها، كذلك في الخيل، في البغال، في الحمير، حتى لتقوم ب تلبية الضرورة في الركوب وتلبية حاسرة لتركبوها وزينة. وهذه يا أخوان لفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة. فالجمال عنصر يا أخواني أصيف في هذه النظرة. يعني ليست هذه النعمة مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب، بل حقيقة هنالك أشواق زائدة في الضرورات، تلبية حاسة الجمال، حاسة الذوق، حاسة الفرح، الشعور الإنساني المرتفع عن ميل الحيوانات وحاجة الحيوانات بالأكل والشرب، بل حتى خلق الإنسان فيه بحد ذاته جمال وإبداع من الخالق سبحانه وتعالى. لذلك انظروا الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه خلق الإنسان على صورة جميلة سوية معتدلة كاملة الشكل والوظيفة والجمال. هذا أحبتي في الله يدل على ماذا؟ يدل على قضية مهمة، على أن الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يلتفت إلى كل ما فيه من مخلوق، إلى كل ما فيه من شيء في داخله. قال الله في أنفسكم أفلا تبصرون، انظر إلى الجهاز العضلي، انظر إلى الجهاز الجلدي، انظر إلى الجهاز الهضمي، انظر إلى الجهاز الدموي، انظر إلى الجهاز العظمي، انظر إلى الجهاز التنفسي، انظر إلى الجهاز التنافسي، انظر إلى الجهاز اللمفاوي، انظر كذلك إلى الجهاز العصبي، انظر إلى الجهاز البولي، انظر إلى أجهزة الذوق، الشم، السمع، البصر، كل منها عجيبة لا يمكن أن تقيس إليها كل العجائب الصناعية، حتى يقف الإنسان يا أخواني مندهش أمام هذه الأشياء وينسى العجائب. انظر إلى تركيب خلقتك، يعني الأنف أين موجود؟ تخيل أن الأنف موجود في القدم أسفل القدم، وتخيل أن العين التي تبصر فيها الآن موجودة في بطنك، وتخيل أن يدك موجودة في رجلك، وتخيل أن رجلك موجودة في يدك، وتخيل أن أذنك موجودة في ظهرك. هل تخيلتم يا أخوة؟ هل تخيلتم؟ تستشعرون فعلا أن لو كان هذا الشيء موجود ماذا سيكون الإنسان؟ لكن سبحان الله، الإنسان حينما يستشعر حقيقة بأن هذه الأشياء الله عز وجل خلقها وقدر لها وصيرها إلى أماكنها الخاصة، فإذا الحكمة فيها ظاهرة بينة، المصلحة بينة، الجمال والزينة عليها بينة. ليس شرطا أن يكون الإنسان جميلا جدا، أقصد جميل الوجه، هذا شيء زائد، لكن المقصود أن الإنسان بالفعل أن الله عز وجل خلقه وأحسن تقويمه سبحانه وتعالى، أن الإنسان الله سبحانه وتعالى كرمه سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. الله عز وجل خلق الإنسان وأعطى لهذا الإنسان كل شيء يشعره بقيمته وبكرامته. ثم كذلك يا أخواني ننظر إلى قضية في الجنة من جمال. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا وكانوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يا أخواني لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحبتي في الله ماذا قال؟ ماذا يقول أبو هريرة؟ يقول راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، هيا أخوان، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن الجنة جميلة، أول على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء، لا يبولون لا يتغوطون لا يتمخطون لا يتفلون، لا أمشاطهم الذهب وراشحهم المسك، مجامرهم الألوة عود الطيب وهي عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراع في السماء. هذا يا أحبتي في الله مما يدل فعلا على منهجية إيراد النصوص النبوية في صفة الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لأهلها. كذلك مساكن أهل الجنة كلها طيبة وجميلة، قال أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمنين في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. كذلك أهل الجنة أيها الأحبة يزدادون على الدوام حسنا وجمالا. أورد أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقول وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. انظر يا أخواني كل ذلك مما خلقه الله عز وجل الجميل الذي يحب الجمال. إذن الله عز وجل جميل يحب الجمال، أوصى عباده كذلك أن يتجملوا أن يتزينوا خاصة عند الصلاة. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الحلل، ويبدو صلى الله عليه وسلم في أجمل الناس. فالبراء بن عازب أيها الأحبة الأكارم يروي قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويروي أبي رمثة أيها الأحبة الأكارم فعتيمي قال رأيت رسول الله وعليه ثوبان أخضران وأوصى رسول الله بالثياب البيض كذلك لطهارتها وطيبها. فعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. إذن الإسلام يحض أبناءه دائما على إحسان الشكل وجمال الهيئة وسنن الفطرة كذلك التي أمر بها الإسلام، قص الشارب وإحفاء اللحية واستواك واستنشاق الماء. قص الشارب يا أخواني لتنظيف الشارب مما يعلق به من إيش؟ يزيد عن حاجته، إعفاء اللحية حتى لا يتشبه الإنسان بالكفار ولا بالنساء ولا يعني يتشبه بنساء الحيوانات. ها، فرق بين اللبؤة والأسد. والسواك حتى يطهر فمه ومخارج فمه، واستنشاق الماء حتى يطهر أنفه، وقص الأظفار حتى لا تكون أظفاره بشكل قبيح، وغسل البراجم، البراجم اللي هي عقد الأصابع يقوم بغسلها حتى لا الأوساخ أو القاذورات، ونتف الإبط حتى لأن منظر الشعر تحت الإبط قبيح وهو سبب لإخراج الرائحة الكريهة، فينظف الإنسان تحت إبطه، وحلق العانة لأن ما حول الفرج كله كذلك مما يسبب اشمئزاز النفس وعدم النظافة ووجود العرق والتصاق النجاسات. أكرمكم الله بهذه بما ينبت من شعر حول الفرج. كذلك انتقاص الماء يعني الاستنجاء، هذه يا أخوان أكارم تقريبا 10، قال الراوي ونسيت 10 إلا أن تكون المضمضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على نقاوة بدن، على نظافة أعضائه، على وضوء وسام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقال أبو هريرة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. إذن النظافة الجمال يا أخوان جزء لا يتجزأ من الإسلام. المسلم نظيف البدن، حسن الثياب، جميل الهيئة، تجري في عروقه دماء العافية وهيئة الإنسان الحسنة وصحة بدنه. فإذا يا أخوان الأكارم كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب الجمال. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا نعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قد أذن المؤذن صلاة العشاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.